اشتد على لوط عليه السلام البلاء مع قومه حين كان يدعوهم إلى الله تبارك وتعالى. وقد كان كفر قوم لوط كفرا ليس فقط في عبادة الأوثان، وإنما كان كفرهم في رد شرع الله عز وجل باستحلال الشذوذ الجنسي. وكانوا مفسدون في الأرض، وكانوا مفسدين في الأرض، يقطعون الطريق ويأتون في ناديهم المنكر وينتهكون أعراض الرجال ويعلنون بهذه الفاحشة وهذه الرذيلة، وهم أول من ابتدعها في هذا العالم، وعليهم إثم من يفعلها إلى يوم القيامة، كمن سن القتل قابيل حين سن القتل فعليه كفل من كل نفس تقتل على وجه الأرض، لأنه أول من سن القتل. فمن سن سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها، ومن سن سنة سيئة كان له وزرها ووزر من عمل بها. فتخيل أن البشرية إلى الآن تتلطخ في هذه القذارات بسبب هذا الابتداع وبسبب هذه الطريقة القبيحة في إتيان الشهوة، وأصبحت الشهوة إلها للأسف يعبد عند الكثيرين. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم؟ لما جاءت رسل الله تبارك وتعالى لوطا عليه السلام سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب، لأنه يعلم أنه لن يستطيع أن يحميهم. هؤلاء قومه سيأتون ويريدون أن يقطعوا الطريق ويريدون أن يغتصبوهم كرها على ذلك، وهو ليس له عزوة ولا عشيرة في هذه القرية، قرية سدوم التي كانت تعلن بهذه الفاحشة. وجاءه قومه ومن قبل يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات. قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد؟ قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق، لا لنا في بناتك من مراد، لا نريد النساء وإنك لا تعلم ما نريد. فقال لوط عليه السلام أقد استشعر قلة الأسباب المتاحة التي بها يدفع هذا العدوان ويدفع هذا الجبروت ويدفع هذا الفجور؟ قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، لو أن لي عشرة عشيرة، لو أن لي عزوة، لو أن لي قوة لكي أحسم مواد الفساد في المجتمع، فإن كثير من الفساد لا يحسم إلا بقوة. لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. قال صلى الله عليه وسلم يرحم الله أخي لوط لقد كان يأوي إلى ركن شديد. نعم، الله رب العالمين هو الركن الشديد الذي إذا أويت إليه آواك، ووجدت في جواره وقربه تبارك وتعالى الكفاية والنصرة والولاية. هو ولي الصالحين يتولاهم وينصرهم على القوم المفسدين. قال رب انصرني على القوم المفسدين. لما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. ولا يزال بطش الله وانتقامه ينزل على المفسدين في كل زمان ومكان. الله الركن الشديد. اللهم إني أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك. حين تلجئ ظهرك أي أنك تطمئن، أي أنك تأوي إليه عز وجل، أي أنك تستعين به وتستغيث به وتضرع إليه وتتذكر أنك وإن كنت مغلوبا فهو غالب، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. حين تتكاثر عليك الهموم وتتكاثر عليك الغموم، لا سيما إذا كان غرضك الإصلاح وإذا كان همك هو الإصلاح والدعوة إلى الله تبارك وتعالى، كما قال نوح عليه السلام فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، اعلم أنك قد ركنت إلى الركن الشديد وآويت إلى الركن الشديد. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. أمواج كالجبال، ومع ذلك الله تبارك وتعالى يحمله على ألواح ودسر، أي ألواح ومسامير. لماذا؟ لأنه آوى إلى الله تبارك وتعالى، بخلاف ابنه قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. حين تأوي إلى الأشياء أو إلى الأشخاص أو إلى من دون الله تبارك وتعالى، لابد أنك ستهزم وستغلب. أما إذا أويت إلى الله فاعلم أن الله ونعم المولى ونعم النصير. إنا ننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا وهم يقوم الأشهاد. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين، إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. بآياتنا أنتم من يتبعكم الغالبون. اليقين بهذا الأمر، اليقين أن الله هو العزيز الذي لا يغالب، هو تبارك وتعالى الناصر النصير تبارك وتعالى، وأنه ينصر عباده المؤمنين. هذا اليقين إياك أن يتفتت في قلبك رغم الهزائم، حتى وإن كان هنالك هزائم عسكرية، حتى وإن كان هنالك هزائم اقتصادية، هزائم فكرية وثقافية، هذه أخطر، لأن من خلالها تتغير الأيديولوجيات والقيم والتصورات والعقائد. إياك أن تنكسر، إياك أن تنهزم، لأنك متصل بالله تبارك وتعالى. حتى وإن رأيت الأحزاب قد أحاطوا بك، ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا، والوعد يكون بالخير، ولم يقولوا أوعدنا، والوعيد يكون بالشر. رأوا الأحزاب محاصرين إياهم، ومع ذلك قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله، وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. الذين قالهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. حين تكون المحن سببا لزيادة الإيمان، سببا لزيادة اللجوء إلى الله، سببا لزيادة الإيواء، سببا لزيادة التوكل والتفويض والتضرع، هذه القلوب السليمة، القلوب التي آوت إلى الله علما وعملا وقصدا وإخلاصا وحبا وشوقا ورجاء ورغبة ورهبة، فآواها الله تبارك وتعالى، الله دافع عنها، الله حفظها، الله ربط عليها. والقضية ليس أن ترى التمكين بأم عينيك في الدنيا أو النصر الآن، فالله تبارك وتعالى ينصر من يشاء في الوقت الذي يشاء، علما منه حكمة تبارك وتعالى، حكمة بالغة، فما تغني النذر. وإلا فإن كثير من الرسل لم يروا النصر أو لم يروا إهلاك أقوامهم، كما رأى نوح عليه السلام أو لوط عليه السلام، بل هنالك من قتل وذبح كيحيى وزكريا، هنالك من مات قبل التمكين كموسى عليه السلام، مات ولم يدخل الأرض المقدسة، ودعا الله أن يقرب قبره من الأرض المقدسة برمية حجر، ولم يرى التمكين ولم يدخل الأرض المقدسة ومات في سنين التيه. إذن الله تبارك وتعالى قضية متى يأتي التمكين أو النصر، هذا لعلمه وحكمته، ولله غيب السماوات والأرض، وإليه يرجع الأمر كله. ما المطلوب منا ومنك؟ فاعبده وتوكل عليه، وما ربك بغافل عما تعملون. إذن قضية الاستسلام والتفويض وصدق اللجوء إلى الله، قضية الإيواء إلى الله، ليس فقط فيما بينك وبين الله، وإنما أيضا في غمار معارك الإصلاح، في غمار دعواتك وبلاغك رسالات الله عز وجل. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا، أي ملجأ، إلا بلاغا من الله ورسالاته. أنت تدعو إلى الله ليس تطوعا، وإنما تدعو إلى الله لأنك عبد لله عز وجل، وهو أوجب عليك أمر الدعوة والبلاغ. ولا ملجأ ولا منجأ لك من الله إلا إليه، فإنك إذا أرضيت الناس بسخط الله سخط الله وأسقط الناس وضاع كل شيء. إذا تنازلت، إذا ميعت، إذا حرفت، إذا بدلت لترضي الناس في دعوتك، فإنك ستضيع وستضيع كل شيء، وستكون ممن ضل وأضل، فيكون عليك الأوزار. ولن تجد من دون الله تبارك وتعالى ملتحدا أو ملجأ. لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وكيف يكون العصمة من عذابه؟ فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم، واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين، فأنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس، وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. الصلاح والإصلاح سبب لرفع العذاب، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وجود الأنبياء فضلا عن ورثة الأنبياء والرسل من العلماء والربانيين المصلحين المبلغين لرسالات الله الذين لا تأخذهم في الله لومة لائم سببا لرفع العذاب. هؤلاء لن يقوا على ذلك إلا بالتوكل على الله، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. ولذلك لقد كان يأوي لوط عليه السلام إلى ركن شديد، يرحم الله أخي لوط. ولذلك حتى الأنبياء كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه العبودية، حتى الأنبياء متفاوتون في هذا اليقين. فانظر إلى القمة، محمد صلى الله عليه وسلم لا تحزن إن الله معنا، ثم إبراهيم عليه السلام حسبي الله ونعم الوكيل، ثم موسى عليه السلام كلا إن معي ربي سيهدين، ثم لوط عليه السلام لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد غلب عليه شهود الأسباب في هذه اللحظة، هذه اللحظة الصعبة. حتى الأنبياء متفاوتون في كمال الشهود واليقين. نعم، والأنبياء فضل الله بعضهم على بعض، وأفضلهم على الإطلاق الخمسة أولو العزم من الرسل، وأفضل الخمسة محمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم، ومحمد صلى الله عليه وسلم خلته أعظم من خلة إبراهيم عليه السلام. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، الله يرفع درجات من يشاء، درجات منه مغفرة ورحمة، وكان الله غفورا رحيما.